بعض الشباب يقبل ويخرج ثم إذا شرع في الصلاة خرج منه شيء، وهذا مضطرد عنده، مثل هذا يمنع من القبلة. وقل مثل هذا في الصيام. قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، يعني حسما للمادة، حسما للمادة واتقاء للشبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يملك إذبه ومن عداه لا يملك. مثل هذا الكلام يلقى على عامة الناس الذين فيهم المتساهل وفيهم نعم، يعني أنت تصور مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة، صلى وهو حامل أمامة، يعني مثل هذا حكمه واضح في الجواز والحركة التي مثل حمل الصبي وضع سهل، لكن عندك الناس متساهلين يسمعون مثل هذا الكلام فيزيدون عليه أضعاف. مثل هذا ما يلقى على مثل هؤلاء، يلقى عليهم مثل قوله جل وعلا قوموا لله قانتين. فالنصوص الشرعية علاج للأدواء، بعض الناس يعالج بمثل هذا، مثل النبي عليه الصلاة والسلام صلى وحامل أمامة، لماذا؟ لعنده شيء من التشدد فيعالج مثل هذا النص. وبعض الناس هو من الأصل متساهل، يعني كثير العبث، تقول له أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وحامل أمامة، يعني رأيت شخص يعبث ويصلي، نعم تأتي له حديث متفق عليه أن صلى وحامل أمامة، أن تزيده في تساهله، وإن كان النص صحيح وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثل هذا النص يعالج حالة المتشدد، بين مثل قوله جل وعلا قوموا لله قانتين يعالج به حال مثل هذا المتساهل. يقول عروة بن الزبير لم أرى القبلة الصائم تدعو إلى خير. والاحتياط مطلوب، الاحتياط مطلوب، لا سيما إذا شك، إذا حق شك هل يحصل، استوى عنده الأمران، هل يحصل عنده شيء يخدش صومه أو لا يحصل، حينئذ القبلة لا تدعو إلى خير. نعم، لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يحصل منه شيء، إذا غلب على الظن أنه نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم. نعم، وإذا غلب على الظن أنه يحصل منه ما يخدش الصيام قلنا لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام أيكم أملك من نفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مسألة الخروج من الخلاف، وأن من أهل العلم من قال أنه يفطر اتقاء لهذه الشبهة يترك، اتقاء لهذه الشبهة يترك، لكن لو فعل ما يلام. يقول هل الكلام السابق في جواز القبلة للصائم يسري على القبلة بالفم بما فيه من اختلاط اللعاب بين الزوجين قد يصل إلى الجوف؟ القبلة في الفم لا يحصل فيها لعاب، لكن جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة وهو صائم، وأيضا وكان إيش مهم؟ نعم كان يقبل عائشة ويمص لسانها، لكنه حديث ضعيف لا يثبت، الحديث ضعيف. هذا الذي يحصل معه الفطر وانتقال السائل من شخص إلى شخص، هذا هو الذي يحصل معه الفطر، أما مجرد التقبيل فلا. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، يعني عن ابن عباس يثبت، لكن بعضهم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يثبت المرفوع؟ نعم نعم، المرفوع لا يثبت في التفريق بين الشيخ والشاب، لكن هو ثابت عن ابن عباس وله وجه. لماذا؟ لأنه بالنسبة للشيخ الغالب أن شهوته قد انكسرت مع الوقت، ولذا جاء الأمر بالنكاح للشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أما الشيوخ الذين انكسرت شوكتهم لا يطالبون بمثل هذا إلا بقدر ما يحتاجون. أما وكرهها للشاب لأن الغالب عنده قوة الشهوة، الغالب عنده قوة الشهوة. بالفرق بين الشاب والشيخ قال مالك، قال مالك في رواية، والشافعي وأبو حنيفة عن مالك كراهتها في الفرض دون النفل، تكره القبلة في الفرض دون النفل، لأن النفل أمره موسع ويتساهل فيه ما لا يتساهل